الله كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وألف بيننا، واحقن دماءنا، واهد شبابنا، وأمنا في أوطاننا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، إننا نعيش في هذه الأيام مناسبة عظيمة عطرة، ينبغي لكل مسلم أن يتوقف عندها وقفات، ألا وهي مناسبة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا العام يتوافق ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم مع ميلاد عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وهذه ظاهرة لا تتكرر إلا كل 33 سنة، كل 33 سنة يتوافق ميلاد النبي مع ميلاد عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وإذا تأملت في هذا الرقم وجدت أنه السن الذي رفع فيه عيسى بن مريم إلى ربه، فإن عيسى بن مريم قد رفع وهو في 33 من عمره. وهذا الحدث العظيم الكريم المبارك ينبغي أن نتوقف معه وقفات، ذلك لتصحيح العقائد، فإن العقيدة إذا صحت منك صح منك كل شيء، وإذا فسدت منك فسد منك كل شيء. لقد قال ربنا عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالعقائد أيها الأحبة الكرام هي أهم شيء في هذا الكون. من أجله أرسل الله عز وجل الرسل، ما جاء الرسل إلا لتصحيح العقائد، وأنزل الله عز وجل الكتب، وما الكتب المنزلة من عند الله عز وجل إلا لتصحيح العقائد، وعليها عاش النبيون يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويصارعون أقوامهم، لا من أجل دنيا ولا منصب ولا جاه، وإنما من أجل تصحيح العقائد. وما كان الولاء والبراء في هذا الدين إلا بالعقائد. والعبد المؤمن إنما دائما يحرص على عقيدته حتى يخرج بها سليمة نقية، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى بها بيضاء ناصعة، فيكون من الموحدين الفائزين يوم القيامة كما كان من الموحدين المخلصين في الدنيا. ولذلك تجد أيها الحبيب الكريم في حديث طويل كريم مبارك رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه: أخبرني عن الإيمان. الإيمان هي مسائل الاعتقاد، المسائل التي ينبغي أن يعتقدها قلبك وأن يسلم بها لربه وأن يعيش عليها وأن يموت عليها. اسمها العقائد، وسميت بالعقائد لأن القلب ينعقد عليها أي يغلق عليها فلا يسمح بزيادتها ولا نقصانها ولا تغييرها ولا تبديلها. جاء جبريل يسأل يقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يا أحبتي الكرام، إن من العقائد الإسلامية المهمة أن تؤمن بالرسل، بالرسل ركن مستقل لا بد وأن يتحقق فيك. إن لم يتحقق فبينك وبين الإيمان كما بين السماء والأرض. ولما كانت بعثة الرسل كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. مسألة الرسل، ليس كل رسول بعثه الله عز وجل نعرفه، في رسل أرسلها الله عز وجل لا نعرف عنها شيء، رسل قصها الله عز وجل علينا في قرآنه كنبي الله نوح، كنبي الله آدم، كنبي الله عيسى، كنبي الله موسى، كنبي الله إبراهيم، كنبي الله إسماعيل، كنبي الله يعقوب، كنبي الله إدريس، وهكذا. رسل إن تعرفهم كويس، عارف أسمائهم وأقوامهم ومعجزاتهم، فلا بد من الإيمان بهؤلاء تفصيلا. إنك تؤمن بالرسول، باسم الرسول، ببعثة الرسول، بمعجزات الرسول، ما تعملش زي الجماعة يقول لك: أنا أؤمن بموسى لكن موضوع العصا وشق البحر والها يعني كلام ده لا يقبله العقل. لا، لا بد وأن تؤمن بالرسول ومعجزاته، ومش كده وبس، ولا بد وأن تؤمن بالرسول وكتبه المنزلة عليه. إن موسى نزل عليه التوراة، وإن عيسى عليه الإنجيل، وصحف إبراهيم والزبور الذي نزل على داود على نبينا صلى الله عليه وسلم، والقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد وأن تؤمن بهؤلاء الرسل على هذا النحو المفصل. أما الذين لم يذكروا لك فيكفيك أن تؤمن بهم إجمالا. إنك تؤمن أن الله أرسل رسلا لا علم لي بهم، الله أعلم بهم، وأنا مؤمن بهم لأن الله أمرني بالإيمان بهم. انظر وتأمل، انظر وتأمل إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين. لتقف على معنى آخر من معاني الإيمان بالرسل: كذبت قوم نوح المرسلين. وهل أرسل إلى قوم نوح إلا رسول واحد؟ ده ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلى قوم نوح، ده قال كده قوم نوح، فيش إلا هو. ولبث فيهم كما قال تعالى 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله ولا يريد منهم إلا كلمة واحدة، بيقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأمم تروح وأمم تيجي وآباء تموت وأبناء تيجي وهم على كفرهم بالله سبحانه وتعالى. حتى اضطر نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن يدعو على قومه، يدعو على قومه متى؟ حينما أخبره الله عز وجل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ما تحاولش تاني، ما تحاولش، لأن اللي آمن آمن خلاص. طب والباقي يا رب؟ ما عادش حد هيؤمن منه. فخرجت الدعوة من نوح عليه عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ومع ذلك لما كان كفرهم بنوح نبي واحد، عد الله عز وجل من كفر برسول كمن كفر بجميع المرسلين. يبقى الإيمان برسول يقتضي أن تؤمن بجميع المرسلين، والكفر برسول يقتضي الكفر بجميع المرسلين. ولذلك قال تعالى في كتابه: كذبت عاد المرسلين. رغم أن عاد لم يأتهم إلا نبي الله هود. كذبت أصحاب الأيكة المرسلين، رغم أن أصحاب الأيكة لم يأتهم إلا نبي الله شعيب. ومع ذلك عد الله عز وجل في القرآن أن من كفر برسول كمن كفر بكل المرسلين. ولذا نزل على نبينا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم آيات مباركات من سورة البقرة تبين هذا المعنى، أننا أمة نؤمن برسولنا وجميع المرسلين، لا نكفر بأحد من النبيين، ولا نكفر بأحد من المرسلين، ولا نفرق بين أحد منهم، ولا نفضل أحدا منهم إلا بتفضيل رب العالمين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إحنا نؤمن بهذا التفضيل لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي فضل، مش إحنا اللي فضلنا. انظر وتأمل إلى قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله. أين أهل القرآن؟ أين الحفظة؟ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فكما نؤمن برسولنا محمد نؤمن بعيسى وموسى وإبراهيم وآدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ونوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، إذ كيف نشهد عليهم يوم القيامة ونحن لا نعرف شيئا عنهم؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يوم القيامة نحن نشهد على جميع الأمم. تيجي أمة نوح وربنا يسألهم: أبلغكم نوح الرسالة؟ قلوا: يا رب ما جاءنا من نذير. وهو كذاب هيفضل طول عمره كذاب، والغشاش هيفضل طول عمره غشاش، حتى لو مات وقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة هيكذب برضه، هيكذب. يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. ها جاءكم نذير، والله ما حصل يا رب، ما جاءنا من نذير. فسيدنا نوح يقول: يا رب أمة محمد تشهد لي، أمة النبي محمد تشهد لي. تيجي الأمة تشهد إن نوح بلغ الرسالة؟ نقول له: أيوة يا رب، لقد جاء إلى قومه، وبعدين بلغهم الرسالة، وبعدين كفروا به. يا رب مدة قد إيه يا رب؟ 1000 سنة إلا 50 عام. وبعدين أنت أوحيت يا رب إن ما عادش حتى هيؤمن، وبعدين فأنت قلت له اعمل السفينة، ثم جاء الطوفان، ثم حدث ما حدث من الهلاك العظيم. فيقوم ربنا يقيم الحج على الناس: وما علمكم بهذا؟ انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ يا أمة محمد يا اللي انت آخر الأمم، جبتوا الكلام ده منين؟ يقول له: يا رب جاءنا كتاب من عندك وفيه خبرهم آمنا به وصدقناه، فتكون شهادتك يوم القيامة مقبولة، فأنت عدل غير مجروح. انت يا مسلم عدل، انت لست شفاعتك. تأمل أخي الكريم لتعي الفضل الذي أنت فيه والخير الذي أنت فيه. فإن الله سبحانه وتعالى جعلنا أمة، جعلنا أمة آخرة أولا، إنما هي أمة وسط تكون يوم القيامة في منزلة الشهداء على الأقوام السابقين، وذلك لبركة اعتقادنا في الأنبياء وقصصهم ومعجزاتهم، كأننا عايشناها وكأننا عايناها. لكننا للأسف الشديد ومع وجود الجهل في هذا الزمان وجدنا من يفرق بين الله ورسله في هذا الزمان الذي انتشر فيه الجهل، وجدنا من يفرق بين الله ورسله. وأنتم تذكرون حادثة الدنمارك حينما صوموا الرسول صلى الله عليه وسلم وأهانوه، فإذا بجماعة من المسلمين يحاولون أن يردوا الصفعة صفعتين. طب نعمل إيه؟ زي ما شتم رسولنا نشتم رسولهم، وهو ده يجوز يا جماعة الخير؟ يا جماعة الخير، يا من جعل الله الإيمان بالرسل جزء من عقيدتكم، يا من فرض الله عليكم الإيمان بجميع الرسل، يا من جعلكم الله شهداء على الناس، يا من وصفكم الله بأنكم لا تفرقون بين أحد منهم، يليق بنا؟ لا يليق بنا، لا يليق بنا. فإن العبد إذا سب رسول لينصر رسول ففعله لا يتعدى أن يكون فعل مثل الذي فعله. أنت بالضبط إيه؟ أنت بالضبط زيهم. في زمان الجهل أيها الأحباب الكرام يتحول الدفاع عن عقيدة المسلم إلى حرب ضروس بغير أخلاق المرسلين. أقول الكلام ده ليه؟ لأننا في الأيام الماضية السابقة اللي فاتت دي اشتغل كثير من الناس في المساجد، اشتغل كثير من الناس في المساجد، كل ما نروح مكان هذا السؤال التقليدي اللي بيبدأ من يوم 15 ديسمبر أو من أوائل شهر ديسمبر إلى أن تنتهي الأعياد. السؤال: هل يجوز تهنئة النصارى في كل؟ وهذا يعد ظاهرة، وعلى التليفون ايه نعمل ايه معاهم؟ قول بس نهني ولا نكشر؟ هذا ان دل فانما يدل على اننا لم نعي بعد حقيقة وجودنا في هذه الدنيا. تدخل على بعض المواقع الفضائيات تجد السب والشن والتجريح، ورسولنا صلى الله لم يأتي الدنيا لهذا ولا الأنبياء السابقين، يعني إذا كنا بنتكلم عن الرسل ولا الأنبياء السابقين، عمرك ما هتلاقي رسول، عمرك ما هتلاقي رسول استخدم أسلوب الهجر بينه وبين قومه، مش ممكن. إنما كان وينفتح على قومه رغم كفرهم ليدعوهم إلى الله. ومش هتلاقي لا في القرآن ولا في السنة مهما دورت، وأنا أتحداك إن السب والشن كان أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله، إنك تقول له أنت كافر وأنت فاسق وأنت مبتدع، مش هتلاقي أبدا. ولا في الغزوات، عارف الغزوات اللي هي حرب، يعني معلش لما بنكون بالشكل أنا وأنت مفيش حاجة ممنوعة، كله مسموح، ممكن ضرب إقلام شلاليت بكس شتم سب مفتوح مش شكل مع بعض. إنما لما تيجي تراجع الغزوات الإسلامية اللي كانت أصلها مبنية لفتح الأرض للإسلام أصلا، عمرك ما هتلاقي صحابي شتم، ولا هتلاقي صحابي أن أدموا على الكافر الذي يحاربه بالعكس، ستجد المسلم دائما يلتزم الأدب حتى في أحلك الظروف. أجيب لك آية من القرآن تأكد الكلام ده. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب. قال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ونعمل إيه يا رب؟ واذكروا الله كثيرا. يا سلام في الحرب. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فكان هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي الصحابة الكرام من بعدهم، كانوا يحترمون غيرهم. وفرق كبير بين احترامي لغيري وبين حبي وموالاتي لغيري. أنا لا أحب من كفر بالله، أنا لا أحب من كفر بالله، أنا لا أحب من أشرك بالله، أنا لا أواليه ولا أتخذه حبيب. فيش حد يقدر يغلطني في كده. لكن مع هذا الأمر القلبي اللي جوه اللي مكفول عليه بضلوع ولحم وجلد، أحسن إليهم بيدي وبوجهي وبكرمي وبأخلاقي، عسى أن يكونوا في يوم من الأيام معي. هو كده. إنما استخدام طريقة هو كده واللي مش عاجبه يزور، لا لا. فإن الأنبياء لم يستخدموا القوة لترسيخ العقائد في القلوب، وإلا ما تبقاش عقيدة. لأن العقيدة دي اختيار. اختيار يعني إيه؟ يعني مثلا أنا جبت ابني أنا ومتمسكه كتفه ومعلقه في مسمار في البيت، وقلت له هي كلمة، هتصلي ولا مش هتصلي؟ فالولد من كتر التعذيب اللي أنا عذبته له قال خلاص يا ابني نزلني وهصلي. فوقف الولد يراقبني عشان ما يتضربش عشان ما يتهنش، وبيرجع ويزور ده بيصلي؟ لا. عزبتها عشان تلبس الحجاب وهي لبسها خوفا من عقابك انت، وليس طمعا في ثواب ربها. انت بتتعبد؟ لا. جبنا واحد حبسناه، ده لو كبرته بقى عندك 20 سنة وما بصمش. جبناه وفتحنا اوضه وحبسناه من الفجر الى المغرب وطلعناه اكل في وسطنا. ده اسمه صايم؟ ده اسمه صايم يا جماعه؟ لا. جبنا ناس زي ما الدواعش بيعملوا في العراق وفي سوريا وهنا وهنا، حاجه من اتنين: اسلام ولا ضرب النار؟ لا يا حبيب اسلام، احنا معاك اهو، احنا مظبطين وياك ومشوا معاك. ده اسمه اسلام؟ ده اسمه ايمان؟ ده اسمه دين؟ ده اسمها دعوه الى الله عز وجل؟ لا يمكن. ولذلك كل من استعمل العنف وكل من استعمل القوه لفض، اسمع، لفض الناس عن عقائدهم او لادخال الناس في عقائده فهو من الفاشلين. انت ما هتبقاش اجمد من فرعون لما آمن السحرة قال: لأقطعن لأمزقن لأفعلن وأفعلن وأفعلن. كان الرد يا جماعة الخير يا حفظة القرآن؟ قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. لما آسية بنت مزاحم آمنت بالله رب العالمين، الكلام ده أنا بقول لكل الناس، لما آمنت بالله رب العالمين فرعون قال: لا ده اختراق، بيت انا بيت فرعون الذي يعبد من دون الله يخترق، والدعوه تخش ومراتي انا مرات فرعون تبقى تبعهم. فاخذها وشدها من يديها ورجليها في الصحراء، وكان يعرض عليها كل يوم ان ترجع اليه وهي تأبى، حتى قال: لا اراك الا عشقت موسى. لان هي المربيات، هي اللي مربياه. قال: لا أراك إلا قد عشقت موسى. انظر إلى هذه المرأة التي أخذها فرعون بأبنائها ووضعها في النحاس المغلي، وهي على عقيدتها ودينها لا ترتد ولا تكفر أبدا بعد إيمان. سيدنا النبي الكنى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: ولقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين ثم يمشط بأمشاط الحديد ما يرده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر اللي هو إيه؟ هو أمر الدين، أمر إقبال الناس على الله، مش مسألة إقامة الدولة ولا حكم 4 سنين ولا كلام فاضي ده. والله ليتمن الله هذا الأمر، أمر تعبيد الناس لله، أمر هداية الناس إلى الله، أمر حب الناس لله، أمر الشوق إليه سبحانه. ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. العنف ما ينفعش إنك تزيح به عقائد الناس، ولا ينفع إنك تدخل به الناس، ولا ينفع. إنما راجل مسلم الحمد لله خير الأديان خير الكتب وخير الرسل، والكتب بتعد مهيمنة على من كان قبلنا. الإيمان بنبينا شرط إيمانهم، والإيمان برسولنا شرط نجاتهم، هذا نعلمه، لكن كيف نأتي بهم إليه؟ هي دي المشكلة. أنا عارف ديني كويس وعارف عقيدتي كويس، بس إزاي أجيب الناس من ناحية للناحية؟ نعلقه في مشارع يا جماعة، نسب ونشتم ونحارب بعض علشان إيه؟ تراق الدماغ في الشوارع أنهارا. يبقى خلينا الذي يجلس في البيت الأبيض وهو يكيد للمسلمين في كل مكان، إذا كانت أيدينا هي التي ستجعل الدماء على الأرض هم هيشتغلوا فيه، مش ممكن. ولذلك تعالوا بنا وتأملوا يا إخوة، تأملوا يوم أن هاجر الصحابة إلى الحبشة، عشان أوريك إزاي الأديان شرط الوش والإعراض والهجر والضرب وسفك الدماء. لا، الأديان بتتحرك وصد بعضها بأخلاق كل شريعة، أخلاق بتتحرك وصد بعضها، والأخلاق الطيبة هي اللي بتكسب. لما هاجر الصحابة إلى الحبشة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اشتد العذاب في مكة النبي قال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا عادلا، فإن فيها إيه؟ ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. ده اسمه يا رسول الله؟ اسمه النجاش، النجاش. وده يا رسول الله زينا كده مسلم كده؟ لا لا، هو نصراني. انت يا رسول الله هتبعتنا من عند الكفار لعند النصارى؟ العلة كما قال النبي فإنه لا يظلم عنده أحد، حتى لو كان على غير دين. يا رسول الله حتى لو كان على غير دين ما دام لك حق هتقتل ومش هيجبرك ولا يظلمك. فهاجروا قبل الحبشة. سيدنا عمرو بن العاص كان في هذا الوقت، وأرجو أن أركز في هذه الجزئية حتى لو أطيل، سيدنا عمرو بن العاص كان في هذا الوقت مشرك، وكان صاحب النجاش بيروح وبيجي عليه وبينهم مصالح متبادله. قال بس ده الناس دي جت على حكمه، الناس دي ما دام راحوا للنجاشي هو مش هيعزهم عليا، هديتين على كلمتين على قعده كده كلمهم يقول لي ولا يهمك يا عم خد هاتوه روحوا معاه. هو متخيل ان النجاشي في هذا الوقت يتعامل بالظلم؟ ابدا. لما راح النجاشي بعت وجاب الصحابه، بعت وجاب الصحابه الكرام وقفوا بين ايديه، قال ايه حكايتكم؟ قالوا ايها أيها الملك لشتموا يا جماعة. عيب علينا أن نتنازل عن أخلاقنا ثم ندعي أننا نحسن صنع. عيب. وقفوا قدام النجاشي بيكلموه راجل نصراني والله أعلم ما سنفعل بهم، مش عارفين يحصل لهم إيه. مع ذلك سيدنا جعفر بن أبي طالب لما يتكلم قال له أيها الملك كنا أهل جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، رسول منا نعرفه ويعرفنا، أمرنا بإيه؟ بصدق الحديث وحسن الجوار وصلة الرحم، وصلة الرحم والرحمة فيما بيننا، ودعانا إلى الله فآمنا به وصدقناه فعدل علينا قومنا ظلمونا وعدوا علينا ليردونا ويفتنونا عن ديننا ينفع؟ فقال النجاشي لا ما ينفعش، اذهبوا بأرضي فهي أمان لكم. لأن النبي قال إن الملك ده إيه؟ عادل، والعادل لا يجبر أحد، لا يجبر أحد على ترك ما يعتقده، ما ينفعش. سيدنا عمرو بن العاص قعد يفكر البكرة يوم ما يعلم بأن ربنا على دماغته أنا هجيب بكرة الذي يستأصل به شفته. يعمل إيه؟ لما بتيجي الدول الخارجية، لما بتيجي الدول الخارجية تهيجك بتعمل ايه؟ بتستفزك. قال تعالى في كتابه ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. بتحفزك. طب هي هتحفزك بايه؟ بدينك. تقوم تستفزك، تقوم تشتم الرسول بتاعك، تقوم توريك مشهد معين في ظلم علشان تبدأ انت نفسيا تتحرك بعنف للسكة اللي هو عايزها منك. فعمرو بن العاص عمل كده، جه تاني يوم وقال له ايها الملك انهم يقولون في عيسى قولا عظيما. قال لا، ما دام الموضوع وصل لعيسى يبقى الموضوع ده ما يعديش. وكان هذا النجاشي في هذا الوقت النصرانية الحقة ويحب دينه. فلما استثاره عمرو ارسل اليهم وجيء بهم ووقفوا بين يديه. بس حصل حوار بينهم قبل ما يروحوا للنجاش. الحوار ده قالوا بس الكلام اللي احنا بنقوله ما ينفعش يتقال، الناس دي بتعبد عيسى، الناس دي يثلثون يعبدون ثلاثة، هتروح تقول لهم واحد أحد وفرد صمت؟ لازم نقول كلام، لازم نقول كلام يعني إيه؟ كده يعني نلف حبة كده. فقال جعفر والله ما نقول إلا ما قال ربنا، والله ما نقول إلا ما قال ربنا. العقائد ما فيش فيها فصال، فيش فيها رمادي في النص كده ونعدي، لا هي يبيض يسود. فلما وقفوا بين يديه قال ما تقولون في عيسى؟ قالوا نقول ما قال ربنا. قال وما قال ربكم؟ فقرأوا عليه من سورة مريم من أول السورة إلى قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإليها وإلينا يرجعون. فلما سمع كلام عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. بكى النجاشي بكاء عظيما ثم قال والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلتم هذا العود اللي انت قلتوه هو اللي أنا بعتقد في عيسى عليه السلام. فتناخرت البطارقة. هل انت اتهبلت؟ انت اتهبلت؟ انت هتقول زي ما بيقولوا؟ قال وإن خرطم. ثم أمنهم في أرض الحبشة حتى رجعوا منها في العام السابع من الهجرة. الشاهد ايه؟ الشاهد ان القصة الطويلة دي، الشاهد ان الصحابة لما أرادوا أن يعرضوا أمر دينهم عرضوا أمر دينهم بدين، بأخلاق، بعلم، بحكمة، بموعظة حسنة، بتجرد، بتجرد، ما فيش طمع في الدنيا، بجرأة، ما فيش خوف من حد. وقفوا موقفا يدعون فيه غيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما نعيشه الآن وما نحياه الآن فأنا لا أستطيع أن أسميه إلا بلطجة، بلطجة، بلطجة باسم الأديان وباسم الدعوة إلى الله، حينما أباح الكثير لنفسه أن يسب وأن يشتم وأن يجرح وأن يقوم بمظهر الفتوة صاحب العضلات، حينما يأتي بالكتب ويمزق الكتب ويشعل في الكتب. ليس هذه التي نريدها في تلك المناسبة العظيمة، إنما نريد أن نؤمن بديننا حق الإيمان وأن نعرض أمر ديننا على العالم كله بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فنحن من نصرة ربنا محرومون. وهذا هو آخر عنصر في هذا اللقاء مع حضراتكم، وحتى لا أطيل أكثر من ذلك أرجئه إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن العقيدة كما ذكرت لك في أول الخطبة من أهم المهمات، ومنها الإيمان بالرسل. ثم عرجنا سويا على واقع يحتاج تصحيح، ثم أبين أخيرا أيها الأحبة الكرام أن العبد الذي لا يلتزم بهدي النبي محروم من التوفيق، محروم من النصرة والتمكين. فإن الله عز وجل لا يجامل أحدا، وإن الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحد، لأنه سبحانه وتعالى الغني عن كل أحد. وإنما كما قال سبحانه وتعالى في كتابه لينظر كيف تعملون، وكما قال في الحديث القدسي الجليل فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسبحانه جل جلاله يوفق من اتبع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه يعني تطيعوا الرسول تهتدوا، أي إلى ما يحبه الله ورسوله. ولذلك سل نفسك، لو كان الرسول حيا بيننا، وهو حي بيننا بسنته وشريعته، لكن أسأل، لو كان الرسول حيا بيننا ما الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم حيال الآخرين، سواء كانوا كفرة أو كانوا فسقة أو كانوا مبتدعة أو كانوا بعيدين عن الله تبارك وتعالى على أي وجه؟ كان يعمل إيه؟ كان يعمل زي ما كان بيعمل؟ طب هو كان بيعمل ايه؟ كان بيدعو الى الله. ده اللي تقدر تعمله، ده الواجب اللي عليك تجاه الكل، تجاه المسلم العاصي والمسلم الفاسد والمسلم المشرك والمسلم المبتدع، زي ما انت قاعد تسمي. واجبك تجاههم مش انك تشخصهم زي الدكتور، والكلام ده برضه كتير. واحد تعبان بيموت راح عند الدكتور، الدكتور كشف عليه وقال له ما اكدبش عليك، الحالة صعبة جدا، انت عيان. هل يعد هذا الطبيب ناجحا؟ طب ما انا يا دكتور عارف ان انا عيان، انا اصلا جاي لك بموت، طب اعمل ايه؟ قول له انت عيان زي ما انت بتعمل، انت مبتدع، انت مبتدع، انت يا عم عرفنا. اعمل ايه؟ قاعد تقول لي انت فاسق. يا عم خلاص انا عرفت انا فاسق، قول لي بقى حاجه غير هتخرجني من الفسوق للطاعه، تخرجني من البدعه للسنه، تخرجني من الكفر الايمان. هي دي شغلتك، مش انك تقعد توصف في الناس اللي حواليك لغايه ما في النهايه يتضح لك امر ايه هو؟ ان مفيش في الدنيا مسلم الا انت. ما هو ده كافر وده فسق وده مبتدع وده عاصي وده وده وده وده وده وده. مين اللي باقي؟ انت. فاذا كنت تظن انك انت الطائع وانك انت الدين فقد زكيت نفسك وتأليت على ربك. قال تعالى: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى. ده لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه: قال لم يدخل احدكم الجنه بعمله؟ قالوا له: ولا انت يا رسول الله. قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. وانت النهارده بتظن ان انت الوحيد اللي مسلم وانت اللي طائع وانت اللي هتنصر الامه، وان انت لو ضعت او رحت يبقى الاسلام راح. زي ما اتقال كتير: ضاع الاسلام وراح الاسلام وانتهينا وضعنا عشان فلان او علان. لا، الاسلام مش بيا ولا بيك، الاسلام بينا كلنا بالدنيا دي كلها. وقد كان هدي النبي مش التوصيف، وانما دعوه الناس الى الله. اقول لك حديث انت عارفه، حديث انت حافظه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما ان جارا يهوديا له ولد يموت، فماذا فعل النبي؟ ام صلى لله ركعتين شكر؟ قال: عقبال ابوه اللي خلفوه قرفونا يموتوا ويريحونا. لا، مش شغلتك بقى. لا لا، شغلتك انك تحاول تنقذه. فلبس النبي ثيابه ثم خرج ودخل عليه ووقف على راس الغلام وقال: يا غلام يا غلام، تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ ما ردش عليه. ما ردش عليه ليه؟ لان العقائد يا جماعه غاليه عند اصحابها حتى لو كانوا كفار. ماشي يا شباب؟ العقائد ايه؟ غاليه عند اصحابها حتى لو كانوا كفر. عشان كده ربنا لما جه يقول لهم قالوا: قل يا ايها الكافرون، وفي الاخر قال لهم ايه؟ لكم دينكم ولي دين. رغم انه نادى في الاول وقال الكافرون، كان في الاخر يقول لكم كفركم ولي دين. انما لا، لان العقائد غاليه عند اصحابها حتى ولو كانوا كفره. احترم النبي صلى الله عليه وسلم رفض الغلام من اول مره. قال تاني: قال: تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ فنظر الغلام الى والده، لان ممكن يكون واحد عايز يبقى زيك بس في قوه فوق مسيطره عليه. فماذا قال الوالد لولده؟ وانت ممكن تغش كل الناس الا ابنك، ممكن تغش الدنيا كلها الا ولدك. فنظر الوالد لولده الذي تخرج روحه ثم قال له: يا بني يا بني اطع ابا القاسم، اسمع كلام. فقال الغلام: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ثم خرجت روحه فتهلل وجه رسول الله، وكان النبي اذا فرح استنار وجهه كانه فلقه قمر، ثم قال: الحمد لله الذي انقذه بي من نار جهنم. اقول تاني: وحد الله. شوف الرسول بيقول ايه؟ قل: الحمد لله الذي انقذه بي من نار جهنم. انا خايف على نفسي، خايف على الناس، كل الناس من نار جهنم. ولذلك دعوتنا الى الله مش لاقامه حجه وقطع رقاب، انما لانقاذ البشر من نار جهنم، لانقاذ لها قواعدها، وهذه وظيفتها. حاجتنا في هذه الحياة، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه وظيفتنا. فإن الله عز وجل لم يبعثنا لقطع رقاب أو لجلد ظهور أو لأخذ أموال أو للحكم على الناس، وإنما بعثنا الله عز وجل نخرج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال ربعي بن عامر بين يدي رستم قائد الفرس، قال: إن الله ابتعثنا بدين لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد الديان، ومن جور السلطان إلى عدل الأديان، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فهذه وظيفتنا وهذه مهمتنا، ولكن ينبغي علينا أن نتحرك هذه الحركة بأخلاق محمد وبآداب محمد وبعلم محمد وبرحمة محمد وبرأفة محمد وبحرص محمد وبشفقة محمد وبصدق محمد وبأمانة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ينصرنا رب محمد سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، واجعل الدائرة عليه. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم أعلى راياتنا، اللهم أعلى راياتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. يا ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ممتلا إلا عافيته، ولا طالب علم إلا وفضته، ولا ضالا إلا هديته وأرشدته. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وسهر علينا ليلا ونهارا. اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم عصمنا وأولادنا وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.